السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فما زال درسنا موصولا، وصلني الله وإياكم بطاعته ورضاه في شرح أسماء الله جل وعلا الحسنى وصفاته العلى. واليوم بإذن الله جل وعلا موعدنا مع اسم من أسماء الله العظمى، وهو اسم يحتاج إلى فهم وتأمل وتدبر. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العمل بمقتضاه، ألا وهو اسم الهادي جل وعلا. سبق أن أخذنا معنى الله ومعنى الرب ومعنى الشكور ومعنى الطيب ومعنى المهيمن، ها ومعنى ايش كمان، ها ومعنى الجبار ومعنى الحكيم، ها ومعنى القوي المتين، وطرفا من العزيز، أليس كذلك؟ بلى. اليوم معنى اسم الهادي لله جل وعلا. وقد ورد اسم الهادي في القرآن مرتين، الأولى في قوله جل وعلا: وكفى بربك هاديا وإيش ونصيرا، وكفى بربك هاديا ونصيرا. والثانية في قوله جل وعلا: وإن الله لهادي الذين آمنوا، وإن الله لهادي الذين آمنوا سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا هو الهادي. فما معنى اسم الهادي؟ الهادي في اللغة العربية بمعنى المرشد والدليل. هديتك إلى كذا، أي دللتك، اذهب من الطريق الفلاني ستجد إشارة تهديك إلى كذا، أي تدلك ترشدك. ولكن الهادي في معنى الله، في حق الله جل جلاله، لها أربع معاني. ودائما ما أقول: على قدر معرفتك، على قدر معرفتك بأسماء الله وصفات الله جل وعلا، على قدر ما يكون تعظيمك لله، وأخذنا اسم العظيم، على قدر ما يكون تعظيمك لله جل وعلا. لأنك كيف تخاف أو تخشى أو تعبد من لا تعرف عنه شيئا؟ من لا تعرف عنه شيئا، كيف ذلك؟ إذا لا بد لك أن تعرف من تعبد، من هو ربك. وخير ما تعرف به ربك جل وعلا أسماءه التي سمى بها نفسه ووصف بها نفسه جل جلاله. فكثير من الأسماء لها معنى ومعنيين وثلاثة. غير طلاب العلم أو غير الذين لا يهتم، غير المهتمين بهذا لا يفقهون، ولذلك تقل عظمتهم، عظمة ربهم عندهم. بينما الذي يعلم، نحن قلنا الجبار كم له معنى؟ لو تذكرون له ثلاث معاني: العظيم تعظيمه من طريقين، المهيمن له أربع معاني، الطيب له ثلاث معاني، الرب له ثلاث معاني، وهكذا. الهادي له أربع معاني، الهادي له أربع معاني، كل واحدة تجعلك تذوب شوقا لله، وتجعلك تطمئن لهذا الرب جل جلاله الذي تعبده وتسجد إليه. المعنى الأول: الهداية العامة، الهادي هداية عامة لكل خلقه سبحانه وتعالى. فهو كما قال جل وعلا في سورة طه: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فهو الهادي لكل مخلوقاته، الهادي إلى ما يصلحها وإلى ما ينفعها سبحانه وتعالى. هدى الحيوانات التي من غير عقول إلى ما يصلحها وإلى ما ينفعها، بل ميز بينها. من الذي يهدي فراخ الدجاج إلى أن تخرج مباشرة تأكل، وفراخ الحمام لا بد أن تأخذ اللبأ من الأم ولا بد أن تؤكلها، وصغار الحيوانات إلى التقام الثدي؟ بل من الذي هدى الطفل الصغير الإنسان أول ما يخرج؟ من هذه أتعجب منها أنا، أول ما يخرج تأخذه الأم إلى صدرها فيلتقم الثدي. من الذي علم؟ بل يلتقمه بطريقة معينة ويعصره بطريقة معينة ليخرج الحليب، ولولا هذه الطريقة لو أنها بطريقة أخرى لما خرج الحليب إلا بصعوبة وألم. من الذي هداه لهذا؟ من الذي هداك لتعرف حرارة الحار وبرودة البارد وأنت صغير؟ من الذي هداك لهذا؟ من الذي هداك للكلام بالعربية أو الإنجليزية أو الأوروبية أو الإفريقية؟ أو من الذي يهدي إليها؟ من الذي هدى النحل إلى صناعة هذا البيوت الدقيقة بالشكل الهندسي الدقيق، حتى أن أضلاع الخلية لا يختلف بعضها عن بعض بدقة متناهية؟ ثم لتحفظ العسل لا بد أن تضع عليه شمع في الأخير، بعد ما تضع العسل وتمتلي الخلية تضع عليه شمع ليحفظ. من الذي هدى؟ من الذي هدى النمل إلى جمع هذا الطعام أوقات طويلة حتى يكون في فصل الشتاء قوت لها؟ أريدكم تدخلوا إلى الإنترنت في جوجل، اكتب أعجوبة بيت النمل، ستجد اكتشاف في إحدى الصحاري أو إحدى السهول حفروا بيت نمل، مملكة عجيبة فيها غرف إعاشة وفيها غرف دفن وفيها غرف كذا وفي شيء عجيب شيء عجيب. من الذي هدى؟ من الذي هدى؟ سبحانه وتعالى هدى إلى الكائن المتوحش ألا يأكل أطفاله، لا يأكل صغاره، النمور والأسود. الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. في البحر، لمن لا يعرف الغطس يستطيع أن يرى عجائب هداية المخلوقات في البحر، ولمن غطس في يوم من الأيام ونزل إلى قاع البحار يرى في عالم الأسماك هداية عجيبة، هداية عجيبة جدا. من الذي هدى هذا كله؟ من الذي هداك أنت إلى ما يصلح معاشك؟ لماذا جعلك نجارا أو خبازا أو حدادا أو عالما أو طبيبا أو مهندسا أو محاميا؟ أو لماذا؟ لا يصلح لك إلا هذا أنت. من الذي هداك لهذا؟ إذن الهادي هداية عامة، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم إيش؟ ثم هداه لما ينفعه. المعنى الثاني هداية الدلالة والبيان فالله جل وعلا يبين لعباده ما يصلحه. آية عجيبة في كتاب الله تبين معنى الدلالة وأن الله لم يترك العباد هكذا. في سورة الأنعام في الآية 37 أظن يقول الله جل وعلا: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب. الآية التي بعدها ما هي؟ ما هي؟ أين الحفاظ؟ الأنعام. وقالوا لولا يأتينا بآية. الآية اللي قبلها ولا بعدها؟ اللي بعدها. نعم. وقالوا لولا يأتينا بآية. قال العلماء: ما علاقة وما من دابة في الأرض بهذه؟ وقالوا لولا يأتينا بآية. آخر الآية هذه: وقالوا لولا يأتينا بآية قل إنما الآيات من عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال العلماء: علاقة هذه بهذه أن هذه الدواب في الأرض التي لها رزقها وأقواتها هذا كله أكبر آية على وجود الله سبحانه وتعالى ولكن أكثرهم لا يعلمون، وهي أكبر آية على الهداية والدلالة، جعلها الله دلالة. وما من دابة في الأرض أكبر دليل على أن الذي قدر لهذه الدواب أقواتها وأرداقها وهداها لكيف تأكل وكيف تعيش لا يمكن أن يترك عباده وخلقه من غير أن يدلهم على ما يصلحهم. أخطأت أنا في الآية؟ الآية: وما من دابة في الأرض ولا طائر. أي نعم أحسنت. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. أحسنت، هذه الآية. إذن يا إخوة، هذه الآية: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. هذه الآية، الذي خلق هذه الأمم لا يمكن أن يترك زبدة الخلق. ما هي زبدة الخلق؟ الإنسان زبدة خلق الله جل وعلا، أعظم خلق لله جل وعلا هذا البشر. ولقد كرمنا بني آدم، لا يمكن أن يتركه من غير أن يدله على الصواب وعلى الحق. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى. فالدلالة والإرشاد هذه من عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله جل وعلا من معاني الهداية أنه يبين لك ويتركك إما أنك تتبع أو لا تتبع. قال الله جل وعلا في سورة فصلت: فأما ثمود فإيش؟ فهديناهم. ما معنى هديناهم هم؟ فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. ما معنى فهديناهم؟ بينا لهم ووضحنا لهم الآيات وبينا لهم ودللنا لهم الآيات. دللناهم على الحق وبينا لهم الحق وأظهرنا لهم الحق فاستحبوهم ماذا؟ العمى على الهدى. ولذلك قال الله في هداية الدلالة: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. من الذي يهدي؟ نحن نقول الهداية بيد من؟ طب ها هو الله يقول لرسوله: إنك لتهدي إلى صراط مستقيم. كيف نجيب على هذا؟ أحسنت، هذه هداية بيان أن الرسول يبين لعباده، لعباد الله جل وعلا، يبين لعباد الله. أن الرسول صلى الله عليه وسلم يبين ويدل ويرشد: إن عليك إلا البلاغ. فهي دلالة هداية. فالله الهادي واحد، هداية إيش؟ عامة. فإذا رأيت نملة تسير، طائر يطير، حيوان يأكل، اعلم أن الله الذي هدى لهذا. طفل يرضع، طفل يحبو، إنسان يسير. بل نسيت أن أخبركم بشيء في هداية، الهداية العامة، في الهداية العامة الأولى من هداية الله هداية الأعضاء. من الذي يسر للعين أن ترى؟ هذه لا تخطر على بال بعض الناس. لماذا العين لا تأكل؟ لماذا لا نتنفس من أعيننا؟ أليس الله بقادر على ذلك؟ بلى، ولكن الله هدى العين للرؤية، والأنف للتنفس، واللسان للكلام والذوق، واليد للأخذ والإعطاء، والرجل للسير. فالله جل وعلا حتى أعضاءك هداها. طب لما من الذي هدى الشعر؟ الشعر أن هذا الشعر يخرج هكذا، وهذا الشعر يخرج هكذا، وهذا الشعر يخرج هكذا. أليس بقادر أن يجعل هذا الشعر يخرج هكذا، وهذا الشعر يخرج هكذا، وهذا الشعر يخرج بطريقة مختلفة، يخرج هكذا مثلا، الأشياء بسيطة. وهذا من الذي هدى هذا الشعر أن يتوقف لهذا الحد، وهذا الرمش أن يتوقف لهذا الحد؟ تفكر في نفسك. هذه هداية إيش؟ لكل خلق هداية. هدى الأعضاء، حتى الجمادات هداها لشيء معين. لحد هنا وقفي. تخيل أن الرموش تنبت مثل الشعر، تخيل أن الأشفان، تخيل أن اللحية تنبت من غير توقف، تجد أنها تنبت ثم تتوقف إلى مكان معين، احلقها لا قدر الله، احلقها ترجع تنبت، تنبت إلى أن تتوقف إلى إيش؟ إلى ما هداها الله إليه. الثانية هداية الدلالة. فإذا علمت أن الله هو الذي يدل على الحق، وهو الذي هو الدليل الذي يدل، اختلف العلماء هل يجوز أن نقول على الله الدليل؟ يجوز إذا كان من باب الصفة لا من باب الأسماء، أنه يدل عباده. فإذا هداك الله وبين لك الحق فتمسك، لا تكن كثمود. فأما ثمود فهديناه فإيش؟ استحبوا العمى على الهدى، فاستحبوا العمى على الهدى. أمس في آخر الليل الساعة 2 في الليل كنت أتكلم في الإنترنت مع أحد الدعاة، داعية مشهور في الغرب أمريكي، فقلت له عجبا لك يا شيخنا، كنت قسيس ومبشر فيما يسمون مبشرين، ونحن مبشرون لسنا ليس هم. المهم واهتديت إلى الإسلام، عجيب أمرك يعني، وداعي عجيب. يقول أنا اهتديت بحاجة واحدة، تركت نفسي، أزلت الإنجيل مني، أزلت العهد القديم والعهد الجديد، تركت كل شيء، ثم أغمضت عيني ونظرت إلى السماء فقلت إن كنت موجودا فاهدني. يقول خلاص تعبت من الكذب الذي في الإنجيل من التضاربات يقول قلت إن كنت موجودا فاهدني. يقول فشعرت برغبة عجيبة عجيبة أن أنزل وجهي على الأرض فسجدت. يقول عجيبة رغبة غريبة في أني أنزل هذا المكان على الأرض. يقول فسجدت فما قمت إلا وأنا أبكي، وعلمت أن الإسلام هو الذي يأمر بهذه السجدة فسجدت. يقول 17 سنة الآن، 18 سنة وأنا أتعلم القرآن وأتعلم السنة. إذن أنت كذلك على المستوى، على مستوى المسلمين، إذا رأيت أن الله يدلك على شيء غايب عنك، معلومة جديدة، درس استفدت منه، حديث جديد، تفسير آية، فاعلم من الذي قدر لك أن تسمع هذا. أنتم الآن وأنتم تسمعون هذا الكلام، منكم من يعرفه ومنكم من لا يعرفه، إخواننا الذين يروننا في الشاشة عبر اليوتيوب وعبر الفيسبوك وعبر هؤلاء، منهم من يسمع هذا الكلام. سؤالي، لماذا قدر الله لك أن تسمع هذا؟ ليه؟

تصلي فقط. شكر الصلاة ما هو؟ السنن الرواتب النوافل. شكر الصلاة الإكثار من الصلاة التطوعية، فيزيدك الله حبا في الصلاة. شكر الزكاة الصدقة. شكر الحج العمرة تلو العمرة. شكر التوحيد. عرفنا الصلاة شكرها صلاة، صيام شكره صيام، زكاة شكره صدقة، حج شكره عمرة. طيب أعظم نعمة عندك تقول لا إله إلا الله. كنت أقرأ في كتاب قبل أن آتيكم فوجدت نعم لم أجد أن أشكر الله عليها إلا أن أكتب جنبها لا إله إلا الله. أرجو أن تنفعني هذه التي كتبت، أسأل الله ذلك. ما هو شكر التوحيد؟ الدعوة إلى التوحيد. شكر التوحيد، فيزيدك الله تمسك بالتوحيد أن تدعو إلى التوحيد، تدعو للا إله إلا الله وتصبر على الأذى في سبيل لا إله إلا الله. إذن هذا النوع الرابع من نوع الهداية، هداية التوفيق والإلهام. طب النوع الخامس، النوع الرابع، هذا النوع الثالث، هداية أهل الجنة للجنة وهداية أهل النار للنار. يهدي أهل الجنة للجنة في الآخرة، في الدنيا وفي الآخرة، فيهدي أهل الجنة لأعمال أهل الجنة، ويهدي، لأن معنى الهداية إيش؟ الدلالة. ويهدي أهل النار من غضبه عليهم للعمل بأعمال أهل النار في الدنيا وفي الآخرة. يهدي أهل الجنة إلى بيوتهم في الجنة، حتى أنهم يعرفون بيوتهم في الجنة أكثر مما يعرفونها في الدنيا. من منكم يضيع بيته؟ أهل الجنة لا يضيعون بين قصورهم وبيوتهم ومزارعهم ونسائهم، وكذلك النساء لأزواجهم وبيوتهم وقصورهم. كم عندك بيت في الجنة؟ البيت الواحد في الدنيا كم نتعب عليه؟ العمر كله عشان نبني بيت حلو، ها؟ 12 ركعة كل يوم تبني لك بيت في الجنة، تبني لك بيت في الجنة. قال لي واحد بأشكال مختلفة بيوت أهل الجنة، قلت نعم بأشكال مختلفة وديكورات مختلفة وتفصيل مختلف، حتى أنك إذا دخلت كل بيت تظن أنه أجمل بيت، لا يوجد أجمل من هذا. لذلك يقول الله جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. إيش بعدها؟ تجري من تحتهم. هذه الآية لها تفسيرات. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات في سورة القصص، سورة القصص يونس، نعم يونس، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار. لها تفسيرات. التفسير الأول أن الذي آمن وعمل الصالحات الله يهديه بهذا العمل وهذا الإيمان في الدنيا إلى أعمال أهل الجنة فيدخلون الجنة. التفسير الثاني والأرجح وهو الأكثر أن هذه خاصة في الجنة، يهديهم ربهم بسبب إيمانهم في الجنة تجري من تحتهم الأنهار في الجنة. هذا. ولذلك يقول الله جل وعلا في أهل الجنة أنهم يقولون: الحمد لله الذي هدانا لهذا. الحمد لله الذي هدانا. أنتم الآن في روضة من رياض الجنة، معكم والله ملائكة من السماء، والله معكم ملائكة من السماء، ونرجو أن يكون معنا إخواننا من الجن المسلمين. أسأل الله أن يجمعنا جميعا في الجنة. الحمد لله الذي هدانا لهذا أكبر نعمة، وأكبر نعمة الآن يذكركم الله عنده، ما تكفي؟ وأكبر نعمة يقول قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنة. فيقولون فيهم واحد يا رب ما جاء يبغى المجلس، مثل واحد جاني يبغاني موعد قلت تعال في الدرس، هو موجود الآن ما يبغى الدرس أصلا، ما في راس الدرس، هو يبغى الموضوع اللي جاي عشان. فيقول الله وله قد غفرت. هم القوم لا يشقى بهم جليس. أسأل الله أن يرزقنا ذلك الآن، قولوا آمين. إذن هذه هداية. إذن ماذا تقول؟ الحمد لله الذي هدانا لهذا. طيب وأهل النار، نسأل الله العافية والسلام. أهل النار في سورة الصافات، اسمع: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى إيش؟ إلى صراط الجحيم. اهدوهم، هداية ولا ما هي هداية؟ ولكنها هداية إلى النار، هذا في الآخرة. وفي الدنيا الله إذا غضب على العبد صلى الله عليه وسلم، قلوا آمين. الله المستعان. الله جل وعلا إذا مقت العبد وغضب، غضب على العبد يا إخوة، غضب عليه، هداه إلى أعمال أهل النار، ييسر له أعمال أهل النار. يجي يصلي الصلاة صعبة عليه، أسهل حاجة عنده أن يظلم، أن يسب، أن يشرك، أن ينظر إلى الحرام، بل تجده يتخصص في أعمال أهل النار، نظر إلى حرام، فنان متخصص في أكل الحرام والنصب على الناس، لا يوجد مثله. ليه؟ هداه الله لأعمال أهل النار من غضبه عليه. فبعض الناس يفكرها شطارة، ويفكرها انها ايش يعني، خفة وشطارة وفهلوة، يأكل من هذا وينصب على هذا ويأخذ من هذا. ليه؟ من مقت الله له، من غضب الله عليه ان هداه لأعمال أهل النار. طيب اذا هناك اربع انواع من انواع الهداية، بمعنى تعرفنا ما معنى الهادي: هداية عامة، هداية دلالة وإرشاد، هداية توفيق وإلهام، هداية أهل الجنة إلى الجنة، وهداية أهل النار إلى النار. الزبدة من هذا الدرس، تريد الهداية؟ تريد الهداية إلى كل ما ينفعك؟ إذن لن أطيل عليك. واحد، ادعو الله أن يهديك. تريد الهداية لأولادك؟ لا تتعب، لا تتعب، ادعو الله بصدق أن يهديه، ادعو له في سجودك، في صلاتك، في في في كل وقت، لا تنساهم. أولادك اهتدي أنت، يهدي لك عيالك بإذنه جل وعلا. فإن لم يهدهم مثل ابن نوح، فهذا ابتلاء لك يختبرك، ولكن نسأل الله أن يهديه. إن عليك ماذا؟ عليك عمل بالأسباب. ولذلك عرف التوكل، اكتب هذا التعريف عندك. التوكل له أسماء، له تعريفات كثيرة. عرف التوكل: قطع العلائق بالأسباب بعد تهيئة الأسباب. قطع العلائق بالأسباب بعد تهيئة الأسباب، لا تتعلق بالسبب، تعلق بمن؟ بالمسبب. بعد هيئ السبب وقطع علاقتك به، هيئ السبب. إذا تريد الهداية، الدعاء: كلكم ضال إلا من هديته فسمعوني فاستهدوني أهدكم، هذا رقم واحد. اثنين، تمسك بأسباب الهداية. ما هي أسباب الهداية؟ باختصار سأخبرك بأربعة أمور افعلها وسترى، احرص عليها. صعبة ما هي سهلة، صعبة ما هي سهلة، إلا على من سهلها الله عليه. أسأل الله أن يسهلها لنا، قولوا آمين.

المشكلة أن في الحديث الصحيح أحب صلاة إلى الله ما هي؟ صلاة الفجر في جماعة يوم الجمعة. ها؟ لا، صلاة الفجر كذا بالنص، أحب صلاة إلى الله على الإطلاق صلاة الفجر يوم الجمعة في جماعة. إذا تريد الهداية صلي الصلوات الخمس في المسجد، صليها في المسجد سترى الهداية، والله سترى الهموم والغموم تذوب ذوب، والله سترى المنكرات تريد أن تفعلها فتقول لا، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذه كلها خاصة بماذا؟ بعبادات، ذكر الله، قراءة القرآن، الصلاة. في حاجة خاصة بجوارحك، غض البصر، تريد الهداية غض البصر، غض البصر، لأن عندنا بصر وعندنا بصيرة. أطلق بصرك تطفئ بصيرتك، زر، غض بصرك تضيء بصيرتك، هي كذا. أطلق بصرك، تعال تفرج على ملكات الجمال، تفرج على المسلسلات والتمثيليات، تفرج على المسابقات المحرمة طبعا، تفرج على هذه، تفرج على المواقع المحرمة، افعل ما تشاء، والله أن بصيرتك تظلم تظلم تظلم. كلا بل ران على قلوب. مسكين أنت، مسكين. غض بصرك، دواء غسيل ينغسل القلب ينظر. في الختام يا إخوة، أحد المشايخ أرسل لي رسالة قبل أن آتيكم، قال اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال اليوم نكتب وغدا سنقرأ، فاكتب ما تشاء فإنك قارئه غدا، إن كتبت خيرا فخير وإن كتبت شرا فشر. اكتب عبي، اكتب ما تشاء. في هذه الليلة سنكتب شيء واحد، اللهم اغفر لنا يا رب، واهدنا يا رب، وعزتك يا رب أننا نحبك، اهدنا يا رب. يا رب لا تعاملنا بتقصيرنا، ولا تعاملنا بذنوبنا، لا تعاملنا بما نحن أهله، عاملنا بما أنت أهله. يا كريم أكرمنا، يا هادي اهدنا، اللهم اهدنا أجمعين، اللهم اهدنا يا رب. يا رب اهدنا واهدي بنا واهدي لنا، يا رب اهدي أهلينا، يا رب اهدي زوجاتنا، يا رب اهدي أولادنا، يا رب اهدي بناتنا وأبناءنا، يا رب اهدنا يا رب، يا رب اهدي إخواننا وأخواتنا، يا رب اهدي والدينا، يا رب اهدي أقاربنا، يا رب اهدي كل من أحببناه فيك وأحبنا، اللهم اهدنا أجمعين. يا هادي اهدنا، يا هادي اهدنا، لا حول لنا ولا قوة إلا بك، اللهم اهدنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالم. صل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. هنا سؤال في الإنترنت، يقول سؤال من امرأة إسرائيلية، قالت لنا: ماذا تريدون بامرأة عيناها كبيرتان جدا شديدة البياض مع سواد شديد؟ إن هذه أوصاف لامرأة غير جميلة تسمى الحور العين عندكم أيها المسلمون، أنتم تعملون من أجل أن تصلوا، وحاولنا أن نثبت لها بأن هذا على خطأ فلم نستطع، أنتم أغبياء، فلهذه المرأة كيف أعيدهم للإسلام؟ وسقط في يدي كثير من زملاء الذين كانوا في المحادثة. أولا، محادثة أهل الشبهات، محادثة أهل الشبهات وأهل الفتن لا تجوز إلا بعلم، هذا رقم واحد. رقم اثنين، هذا هو الأصل في الحورية، الأصل في الحوراء، لأن هذه هي صفتها، وهي من أجمل الصفات المرأة شديدة سواد العين، يعني شديدة بياض العين، متسعة العين، هذه معروف أنها جميلة ويحبها الشرق والغرب. شكل هذه المرأة عيونها زرقاء فتظن أنها هي أجمل وحدة في العالم. ولكن كذلك إن شاء الرجل أن تكون زوجته في الجنة بغير هذه الصفة تكون كما تشاء، لهم ما تشتهي الأنفس فتكون كما تشاء. ثم أننا لا نعبد الله جل وعلا من أجل الحورية ولا من أجل أكل ولا شرب، ولا نحن نعبده لأننا نحبه. ولذلك بعض العلماء قالوا كلام جميل في إن الأبرار لفي عليين، انتبهوا لهذا التفسير الجميل. يقول إن الأبرار لفي عليين، قال لها تفسير، الجنة لها درجات. بعض العلماء يقول هذا الكلام وفيه وجه من الصحة، يقول من عبد الله لكي يدخل الجنة فيتمتع بمتعها أعطاه الله ذلك، ومن عبد الله لله من أجل الله لأنه يحب الله ثم هذه الأمور يريدها، ليس لا يريدها، يريدها، ولكن هو إرادته الأولى فقط أعبدك لأني أحبك وأريدك أنت، كان في درجة عليين لا يوجد فيها لا أكل ولا شرب ولا بيوت ولا خيام، فيها شيء واحد، النظر إلى وجه الله، شيء واحد بس، وهي أمتع متعة للمؤمنين أن نرى الله. فنسأل الله أن يرزقنا درجات عليين وأن يرزقنا النظر إلى وجهه. ومثل هؤلاء اتركهم وشبههم وتعلموا دينكم أفضل. وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم، الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله.